فقال إني أحببت واذكر وقالوا ما لنا لا نرى رجالا اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أن Thank you. ولتعلمن نبأه بعد حين.